قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثني أبو بكر بن نافع ومحمد بن بشار قال ابن نافع حدثنا غندر وقال ابن بشار حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة قال سمعت عرفجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. قال: وحدثنا أحمد بن خراش قال حدثنا حبان قال حدثنا أبو عوانة حاء قال: وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان حاء قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المصعب بن المقدام الخثعمي قال حدثنا إسرائيل حاء قال: وحدثني حجاج قال حدثنا عارب بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبد الله بن المختار ورجل سماه، كلهم عن زياد بن علاقة عن عرفجة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله، غير أن في حديثهم جميعا فاقتلوه. قال: وحدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن أبي يعفور عن أبيه عن عرفجة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث عن عرفجة رضي الله عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ستكون هنات وهنات، يعني سيكون شيء من الفتن، فمن أراد أن يفرق جمعكم وأنتم جميع، فمن أراد الحديث الأول إنه ستكون، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان، إنها ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع أي وهي مجتمعة، قال وهي جميع أي وهي مجتمعة، يعني على رجل على إمام، المسلمون لهم جماعة ولهم إمام، وهذا الذي أراد أن يفرق جمع هذه الأمة وأن يخرج عليها وهي مجتمعة فإنه يضرب بالسيف، فإنه يضرب بالسيف ويتخلص منه بضرب السيف إذا لم يندفع بدون ذلك، أما إذا اندفع شره بدون ذلك يعني بالكلام وبالترهيب وبالتخويف وبالتحذير فانتهى شره بذلك فإنه لا يصار إلى ما وراءه، ولكنه إذا لم يندفع إلا بالقتل فإنه يقتل، والشريعة جاءت بهذا، من أراد أن يفرق أمر هذه الجمعة هذه الأمة وهي جميع فاضربوا عنقه كائنا من كان، والرواية الأخرى مثلها إلا أنها فيها فاقتلوه، يعني بدل فاضربوه بالسيف فاقتلوه، والمعنى واحد، وهذا يدلنا على أهمية اجتماع الكلمة وعلى الفائدة العظيمة التي تترتب على وحدة الأمة واجتماع كلمتها وسلامتها من الفرقة ومن الاختلاف، وأنه إذا وجد شيء يكون سببا في الفرقة واختلاف الكلمة وافتراق الأمة فإن هذا الذي يخرج عليها ليفرق جمعها وهي مجتمعة فإن حقه أن يتخلص منه ولو لم يندفع إذا لم يندفع إلا بسيف فإنه يقتل، وإذا اندفع أمره بدون ذلك فإنه يسلك الأخف والأهون في الوصول إلى المطلوب، وإذا لم يندفع إلا بالقتل فإنه يستحق القتل ويقتل حتى تبقى الأمة متماسكة مجتمعة غير متفرقة. وهذا يبين لنا عظم شأن الاجتماع واتفاق اتحاد الكلمة واجتماع القلوب، لأن الاختلاف يترتب عليه الفتن ويترتب عليه الفوضى ويترتب عليه الأضرار التي لا تنتهي والفتن التي لا حد لها. وكل ما من شأنه تفريق الأمة وتشتيت شملها والخروج عليها فإن هذا لا يسوغ ولا يجوز، والواجب التخلص منه بأي طريقة، إن تخلص منه بالتحذير والتخويف والترهيب والدعوة والتنبيه اكتفي بذلك، وإن لم يحصل التخلص منه إلا بالقتل فإن الحكم هو القتل والتخلص من ذلك الشر ومن أهله. نعم. قال: وحدثني وهب بن بقية الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. ثم أورد الإمام مسلم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، يعني أن الخليفة الناس إذا كانوا على إمام ومعهم وهم مجتمعون على إمام ثم بويع لأحد بعده فإن الآخر أو الآخر منهما ليس له حق، وإذا أمكن التخلص منه بدون القتل فإن هذا هو مطلوب، وإن لم يمكن إلا بالقتل فإنه يقتل ويتخلص من شره، ويبقى أمر الناس مجتمعا لا فرقة فيه ولا اختلاف فيه. وهذا مثل الذي قبله يدل على أهمية اجتماع الكلمة وائتلاف القلوب والسلامة من كل ما من شأنه حدوث الفوضى والاضطراب واختلال الأمن. نعم. قال: حدثنا هداب بن خالد الأزدي قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. قال: وحدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن بشار جميعا عن معاذ واللفظ لأبي غسان قال: حدثنا معاذ وهو ابن هشام الدستوائي قال: حدثني أبي عن قتادة قال: حدثنا الحسن عن ضبة بن محصن العنزي عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا، أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه. قال: وحدثني أبو الربيع العتكي قال: حدثنا حماد يعني بن زيد قال: حدثنا المعلى بن زياد وهشام عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنحو ذلك، غير أنه قال: فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم. قال: وحدثناه حسن بن الربيع البجلي قال: حدثنا ابن المبارك عن هشام عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر مثله إلا قوله: ولكن من رضي وتابع، لم يذكره. ثم أرد الإمام مسلم رحمه الله حديث مسلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، يعني يكون منهم أشياء طيبة وأشياء سيئة، يعني أمور معروفة وأمور منكرة، يعني يصل فيه خلط ولبس، أمور حسنة وأمور سيئة. فتعرفون وتنكرون، فمن عرف فقد سلم، ومن فمن عرف فمن إيش الأول إيه فمن علم فمن عرف برئ ومن أنكر سلم. فمن عرف برئ، يعني من عرف يعني الحق أو الباطل وميز بينهما وأقر ما هو حق وأنكر ما هو منكر فقد برئ. ويعني وإذا كان أنكر هذا المنكر وبين حكمه وأنه منكر فإنه قد سلم. والمعنى أن الإنسان قد يتمكن من الإنكار فإنه يؤدي الذي عليه، وقد يعرف الأمر الحق ويعرف الأمر المنكر ولكنه لا يتمكن من إنكاره ومن إظهار إنكاره لعدم قدرته على ذلك، ولكنه يسلم إذا أنكر بقلبه وإذا عرف بقلبه أن هذا باطل وأنه أنكره ولكنه لم يتمكن من إنكاره، فإنه يكون بذلك قد سلم وبرئ. ومن أنكر وقدر على الإنكار وتمكن من الإنكار بلسانه فإنه قد أدى ما عليه، وإن لم يحصل فلا أقل من الإنكار بالقلب وكون القلب يتأثر ويحصل له التأثر بهذا المنكر وكراهيته والغضب من أجله دون أن يحصل منه خروج يؤدي إلى فتن ويؤدي إلى اضطراب وإلى انفلات الأمور وإلى حصول الفوضى والاضطراب الذي يعم معه الاقتتال والسلب والنهب وغير ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين أن هذا الذي يحصل من الأمراء يعني يكون منه ما هو معروف ومنه ما هو منكر، وأن من ميز بين ما هو حق وما هو باطل وأقر ما هو حق وأنكر ما هو باطل فإن هذا قد سلم إذا كان يتمكن من الإنكار بلسانه، وإذا كان لا يتمكن من الإنسان من الإنكار بلسانه ولكنه ينكر بقلبه ويتأثر لحصول ذلك المنكر ولكنه لا يجد قدرة عليه فإنه كذلك أيضا يكون قد سلم. ولكن الذي لا يحصل له سلامة وإنما يحصل الإثم هو الذي يرضى ويتابع، الذي يرضى ويتابع يعني فلا يكره بل يرضى بالمنكر ويقر المنكر، بل أسوأ منه أن يتابع عليه، أن يتابع عليه وأن يؤيد عليه وأن يحسنه وأن يحبذه للأمراء. نعم. قالوا أفلا نقاتلهم؟ قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا، لا ما صلوا، يعني هؤلاء الذين يحصل منهم هذه الأمور المنكرة سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتالهم هل يقاتلون وقد حصل منهم هذه الأمور المنكرة؟ قال لا ما صلوا، لا ما صلوا، يعني لا ما دام أنهم يصلون فلا تقاتلوهم. وهذا يستدل به على عظم شأن الصلاة، وهو من أقوى ما يستدل به على كفر تارك الصلاة إذا كان كفره كسلا لا جحودا، أما إذا كان الترك جحودا فهذا بإجماع العلماء كافر لا خلاف فيه إذا كان يجحد الصلاة ويجحد وجوب الصلاة، أما إذا قر بوجوبها ولكنه تركها تكاسلا وتهاونا فهذا اختلف العلماء في كفره أو عدم كفره، وهذا الحديث من أقوى ما يستدل به على كفره لأنه قال لا ما صلوا. وقد جاء في بعض الروايات فيما تقدم الأحاديث إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، فجعل الخروج عليهم بالكفر، وجعل في هذا الحديث الخروج عليهم تحريم الخروج عليهم ما داموا يصلون ما داموا مصلين، فهذا يعني يدل على كفر تارك الصلاة إذا كان تركها تهاونا وكسلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن بالخروج عليهم، وقد سبق أن مر أنه لا يخرج إلا إذا وجد كفر بواح عند الناس فيه من الله برهان، وهذا جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كفر، وجاءت حديث أخرى تدل على أن ترك الصلاة كفر، فهذا يدلنا على عظم شأن الصلاة وأنها هي الحد الفاصل بين الإيمان والكفر، كما قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن يزيد بن يزيد بن جابر عن رزيق بن حيان عن مسلم بن قرظة عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. ثم أرد الإمام مسلم رحمه الله حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار أمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فهذا الحديث يدل على أن الأئمة فيهم خيار وفيهم شرار، وأن الخيار هم الذين يحصل بينهم وبين رعيتهم تبادل المحبة، تبادل المحبة وتبادل الدعاء. والمقصود بالصلاة هنا الدعاء، صلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم. فالمحبة متبادلة والدعاء متبادل. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. تبغضونهم يعني مقابل المحبة، هناك محبة في القلب وهنا بغض في القلب، وهناك صلاة التي هي دعاء، وهنا لعن الذي هو دعاء عليهم وذم لهم. والمقصود باللعن هنا السب، وإلا فإن لعن المعين لا يجوز، لا يلعن الشخص المعين، ولكن المقصود هنا المقصود به السب و يعني الذم، وإلا فإن لعن المعين لا يسوغ، ولكن المقصود به الذم لأنه مقابل الصلاة التي هي الدعاء لهم، هنا يعني دعاء عليهم. الأول دعاء لهم والثاني دعاء عليهم. الأول محبة متبادلة ودعاء متبادل، والثاني بغض متبادل ويعني سب متبادل وذم متبادل. والمقصود يعني بحصول المحبة وبحصول البغض إنما هو في أمور الدين وليس في أمور الدنيا، وكون يعني أحد يكون في نفسه شيء من أجل أغراض دنيوية، أو يعني يكون من أهل الفسق والفجور ويبغض يعني أهل الخير ويبغض من فيه خير، فإن هذا ليس هو الذي يدخل تحت هذا الحديث، لأن الذي يدخل تحت الحديث الخيار والأشرار الذين تحصل المبادلة بينهم وبين أخيار. أما إذا كان البغض من أشرار أو لفوات أمور دنيوية أو لفوات مصالح دنيوية، فإن هذا يعني ليس هو المعتبر وليس هو المقصود، لأنه معلوم أن هناك من خيار هذه الأمة في الصدر الأول من وجد بغضهم من أشرار، فعمر رضي الله عنه هو خير الناس بعد أبي بكر، قتله رجل من الأشرار وأبغضه رجل من الأشرار. وعثمان بن عفان رضي الله عنه هو خير هذه الأمة بعد أبي بكر وعمر، قتله أناس يعني فيهم شر وناس من أشرار. وعلي رضي الله عنه أرضاه هو خير هذه الأمة بعد أبي بكر وعمر وعثمان، قتله رجل من الأشرار. فليست القضية أن يكون هناك بغض من أي أحد، فإن هذا يحصل ولابد وأن يوجد، ولكن الشأن في كونه من أخيار هؤلاء، هم الذين إذا أبغضوا يكون بغضهم في محله، وإذا أحبوا يكون حبهم في محله. أما من يحب من أجل الدنيا ويبغض من أجل الدنيا، أو يحب من أجل وجود الشر ورغبة في وجود المعاصي، أو يبغض من أجل الدين وأنه كما هو شأن المنافقين، فإن هؤلاء لا يعتبر حبهم وبغضهم، وإنما الذين عنوا بالحديث هم الأخيار الذين قالوا خيار أمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ ما دام هذا شأنهم أي فيما يتعلق بالأشرار، أفلا نقاتلهم؟ وهؤلاء يعني يقوله أخيار، الذين يسألون عن المقاتلة أخيار، أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وهذا يدلنا على عظم شأن الصلاة وأن شأنها عظيم عند الله سبحانه وتعالى. قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله، يعني ما هو مجرد يعني حصول الشيء المكروه منه يقتضي الخروج عليه، بل عمله المنكر اكرهوه وابغضوه، ولا تحبوا هذا المنكر بل ابغضوه، ولكن لا تنزعوا يدا من طاعة من أجل أنه وجد منه أمر منكر ووجد منه أمر محرم، فإن المعاصي لا يجوز الخروج بسببها، وإنما يكون الخروج بالكفر البواح، الكفر الواضح الذي عند الناس فيه من الله برهان. فإذا وجد منه الأمر المنكر فإنه يكره هذا المنكر ويكره هذا العمل، ولكن لا يجوز الخروج عليه، لأن الخروج عليه يترتب عليه أضرار، فيترتب عليه فتن، فيترتب عليه سفك الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال وما إلى ذلك من الشرور التي لا نهاية لها. قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال أخبرني مولى بني فزارة وهو رزيق بن حيان أنه سمع مسلم بن قرظة ابن عم عوف بن مالك الأشجعي يقول سمعت عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. قال ابن جابر فقلت يعني لرزيق حين حدثني بهذا الحديث الله يا أبا المقدام، لحدثك بهذا أو سمعت هذا من مسلم بن قرظة يقول سمعت عوفا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فجث على ركبتيه واستقبل القبلة فقال إي والله، إي والله الذي لا إله إلا هو، لسمعته من مسلم بن قرظة يقول سمعت عوف بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم رد مسلم رحمه الله حديث عمرو بن مالك الأشجعي رضي الله عنه من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله فيما يتعلق بتبادل المحبة وتبادل الدعاء وتبادل الذم وتبادل البغض، وأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قالوا أفلا ننابذهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، وكرر ذلك، وأنه لا يجوز الخروج عليهم لحصول المنكر منهم وحصول الفسق منهم، وإنما يجوز الخروج عليهم إذا وجد أمر يقتضي ذلك كالكفر، ومن ذلك عدم الصلاة وكونهم لا يصلون ولا يقيمون الصلاة في الناس. ثم قال عليه السلام ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع عن يد من طاعة. فليكره إذا كان الإمام أو الوالي أو الخليفة يعني عنده فسق وعنده فجور وعنده معاصي، فإنه يكره ما يأتي من المعاصي، ولكن تبقى الكلمة على ما هي عليه، وتبقى يبقى اجتماع الأمة على ما هي عليه، ولا يجوز الخروج عليه ولا نزع الطاعة منه ولا منازعته الأمر، بل يجب السمع والطاعة ويصبر على جوره، وذلك أن الجور والصبر على الجور والصبر على الأمور المنكرة أهون من انفلات الأمور التي يترتب عليها الفوضى والاضطراب وما ينتج عن ذلك من سلب الأموال وإزهاق النفوس وانتهاك الأعراض وغير ذلك من البلاء الذي لا حد له ولا نهاية. ثم إن أحد الرواة أراد أن يتأكد وأن يتحقق من صحة سماع هذا الحديث فسأله واستحلفه فقال الله أنك سمعت هذا؟ فقال والله الذي لا إله إلا هو أنني سمعت من فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا الكلام. وهذا يدلنا على ما كان عليه سلف هذه الأمة من التثبت في الأحاديث ومن الحرص على معرفة الحديث على ما هي عليه والتأكد من صحتها ومن حصول سماعها والتحقق من ذلك. وهذه من العبارات التي يستدل بها على ضبط الراوي وعلى إتقانه حيث يحلف بأنه سمع هذا الكلام وأنه رواه عن من رواه عنه على هذا الوجه الذي رواه. قال وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر بهذا الإسناد وقال رزيق مولى بني فزارة قال مسلم ورواه معاوية بن صالح عن ربيع بن يزيد عن مسلم بن قرظة عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله. انتهى الباب. نعم. وبهذا الحديث تنتهي الأحاديث المتعلقة بالإمارة التي أوردها الإمام مسلم في صحيحه، وبعد ذلك أحاديث كثيرة في هذا الكتاب وهي تتعلق بالجهاد في سبيل الله. والإمام مسلم رحمه الله أورد حديث الجهاد تحت كتاب الإمارة لأن الجهاد يكون مع الأمراء، يقول لأن الجهاد يكون مع الأمراء، ولهذا فأهل السنة يرون الجهاد ماضٍ مع الأمراء سواء كانوا بررة أو فجارة، يرون الحج والجهاد يعني ماضيين مع الأمراء سواء كانوا أبرارا أو فجارا، وأنه لا يجوز الخروج عليهم بل يسمع لهم ويطاع ويجاهد معهم ويحج معهم ويصلى وراءهم. كل هذا جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام واتفقت عليه كلمة اتفق عليه العلماء، وأن السمع والطاعة مطلوب لورود الحديث بذلك، والحج والجهاد ماضيان مع الأمراء سواء كانوا أبرارا أو فجارا، والخروج عليهم لا يجوز إلا إذا وجد الكفر البواح الذي عند الناس فيه من الله برهان. وبهذا وإلى وبالانتهاء من هذا الحديث ننتهي من إلقاء هذه الدروس في هذه الأيام، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يوفقنا جميعا لتحصيل العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن العاقبة والختام للجميع، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.